ولو كنت تريد الحق لما جادلت هذه المجادلة. أنت اقرأ الكتاب وانظر، أو تعال واستمع إلى أهل العلم ماذا يقولون في هذه القضية المعينة، ثم انظر أنت وتجرد من الهوى وتجرد للحق. فلذلك هذه فائدة عظيمة يذكرها الشيخ، ولكن كما قلت الذي يرجع إنما هو طالب ماذا؟ طالب الحق. أما الذي تجارت به الأهواء حتى جرت في دمائه وعروقه وأشرب بها قلبه واختلطت مع دمه ولحمه، فإنه قل أن يرجع إلا أن يشاء الله. يعني الشيطان سول لهم وأملى لهم، أظهر لهم الباطل في صورة الحق والعكس. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فإذا يعني انظر كيف يعني هؤلاء رجعوا. ثم استدل على ذلك شيخنا حفظه الله أيضا بقصة حديث جابر، وكيف أن هذا الرجل الذي عزم على الخروج مع الخوارج في الحج، وكان نوى أن يخرج في الحج ويشوش على المسلمين، لكنه مر بالمدينة ومر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أو رضي الله عنهم، نقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهم لأنه وأباه وجده كلهم ماذا؟ مسلمون. فأرشدهم هذا الإرشاد وبين لهم أن، وكان من عقيدة الخوارج أن من دخل في النار لا يخرج منها، ولم يسمعوا بهذه الأحاديث، واستدلوا ببعض الآيات، لكن الآيات تعني الكافرين الكفار لا تعني عصاة من؟ المسلمين، وما هم منها بخارجين. هؤلاء من؟ الكفار، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا وما هم نعم ولا يخفف عنهم من عذابها. هؤلاء من؟ الكفار. ثم لا يموتوا فيها ولا يحيى من؟ الكفار. أما عصاة الموحدين فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار ولو بعد حين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو خردلة، كما في عدد من الروايات، من إيمان. وجاء في معنى الحديث الذي سمعتموه الذي أورده شيخنا حفظه الله أن أناسا يعني يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتحشوا يعني صاروا سودا، ومثله عندما قال كعود السماسم، مثل عود السمسم من السواد، فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحقل أو في حميل الوادي، ثم يخرجون ويدخلون الجنة بعد أن ينشئهم الله نشأة أخرى وينعم عليهم، ويخرجون النار بفضل التوحيد، بفضل ما معهم من ماذا؟ من التوحيد. فرجع هؤلاء الخوارج ما عدا شخص، رجع هؤلاء الخوارج كلهم ما عدا شخص، بقي هذا الشخص، لأنكم كما تعلمون أن بعض الخوارج أحيانا يظن أنه هو وحده الذي بقي على الحق. وقد ذكر أحد الدعاة الذين كانوا في أفغانستان أنهم قابلوا رجلا قبل بضع سنوات، ولأنه كان هذا الرجل ما تأثر بالتكفيريين لأنه مع الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، والذين ذهبوا مع الشيخ جميل الرحمن وجاهدوا معه غالبا ما تأثروا بهذا التكفير. لماذا؟ لأنه على منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك قضى عليه الخوارج الموجودون هناك. أقول يقول جاءنا شخص وناقشناه وحاولوا أن يعني يقنعوه بالحق وبالعدول عن مذهب الخوارج، إلى درجة أنه وقف وقال لهم لا أعلم مسلما على وجه الأرض إلا أنا. أرأيتم؟ وأحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين يقول لا أعلم مسلما على وجه الأرض خطب قبل 7 سنوات خطب في بلده قال لم يبقى مسلم على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. ولذلك أقول لكم إن خوارج هذا العصر أشقى من الخوارج القدامى، وكلهم على شر وكلهم على ضلالة وكلهم كلاب أهل النار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون في كل مكان ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، شأنهم شأن المنافقين، شأنهم شأن الخوارج القدامى إن لم يكونوا بل هم أشد منهم. فإن الخوارج القدامى لم يشتغلوا في الظلام ولم يعتدوا بهذه الطريقة، وإنما قد أعلنوا ماذا منهجهم على ما عندهم من ماذا من ضلال، لكنهم كانوا واضحين. أما هؤلاء كما قلت لكم غير مرة ضموا إلى مذهبهم الخارجي تقية الرافضة فصاروا منافقين يظهرون ما لا يبطنون، والغاية عندهم تبرر ماذا الوسيلة، ولذلك يشتغلون في الخلوات والسراديب وفي الوهاد وفي الأودية يعني خلف الستور. ولو كانوا صادقين فليعلنوا حتى يناقشون يناقشوا ويبين لهم الحق، لكنهم أبدا تتلمذوا على أناس باعوا عليهم الجنة وأعطوهم صكوك الغفران مثل صكوك قساوسة من النصارى بالضبط، أعني المنظرين الذين يسمون زعماء الصحوة، ما عندهم صحوة، عندهم المذهب الخارجي التكفيري، أعطوهم صكوك التكفير صكوك الجنة وعلقوا وربطوا بأنفسهم هذه المفرقعات وذهبوا وفجروا أنفسهم وقتلوا مع العشرات والمئات وجرحوا المئات ممن من المسلمين. بأي كتاب أو بأي سنة أيها الجهال أيها السفهاء أيها الخوارج كلاب أهل النار أيها الجهلة أيها المارقون أيها المتمردون على علماء الأمة أيها الخارجون على الأمة أيها الذين هم أجهل من حمر أهلهم، أين عقولكم عندما بعتم أنفسكم لهؤلاء الزعماء يمولونكم من الخارج ويندسونهم في السراديب ويعيشون في بلاد الكفر، يعيشون في بلاد الكفر في الغرب والشرق ويحثونكم على الخروج على أمتكم فتستمرئون ذلك وتستحلونه، وقد أعطوكم صكوكا مثل صكوك الرهبان والأحبار والقساوسة والأساقفة والذين يعطون النصارى صكوك ماذا الغفران، زعما منهم أن الجنة ليس بينكم وبينها إلا أن تفجروا مجمعا سكنيا فيه المئات من المسلمين المساكين، ومنهم من وجد تحت الأنقاض وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل. نعم نعم وجد منهم امرأة بل ورجال كانوا يقرؤون في المصحف، يقرؤون يتهجدون يتقربون إلى الله في رمضان يقرؤون القرآن. فادعوا عليهم أيها الإخوة، ادعوا عليهم أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وأن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير آجل، أو يردهم إلى الجادة، يرد من لم يقترف منهم هذا المنكر، نسأل الله أن يبصره في دينه وأن يرده إلى الجادة. أنا أقول هذا الكلام لأنه نقل إلي أنه ما زال يوجد من الناس من يدافع عنهم ويرى أنهم على حق. أي حق بقي عندهم بعدما قتلوا المسلمين الركع الذين بعضهم يصلي وبعضهم يقرأ في بيته، والأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء المسكينات، أي خير عند هؤلاء الذين حمسهم زعماءهم وهم يتجرعون وهم يعيشون في بلاد الكفر ويملون على هؤلاء سمومهم والعياذ بالله، فماذا بقي من تبرير يمكن أن يبرر لهم؟ ها هذا الكلام الذي أورده شيخنا حفظه الله انتبهوا له، وضعوه نصب أعينكم دائما إذا سولت لأحد نفسه أن يخرج عما عليه علماء الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال الشيخ حفظه الله: ويدل لخطورة الغلو في الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهما: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردأ للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، انظر الصحيحة للألباني. وحداثة السن مضنة سبيل. هذا حديث في منتهى الخطورة، سبحان الله، رجل يقرأ القرآن حتى إذا ظهرت عليه ماذا؟ بهجته. لا إله إلا الله، ادعوا الله بالثبات يا إخوان، إلجأوا إلى الله أن يثبتكم، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يغتر بعمله مهما بلغ ذلك العمل. حديث خطير جدا، حتى إذا رؤيت عليه ماذا؟ بهجته. مثل عبد الرحمن بن ملجم، كان من أفضل المقرئين ومن أفضل القراء، حتى أن عمر رضي الله عنه أرسله إلى مصر ليقرئ الناس هناك، ثم كان منهما كان من قتل علي واستحلال دمه رضي الله عن علي. ثم بعد ذلك أتاه الشيطان وفهمه، فهم القرآن على غير معناه، وحرفه وفق هواه، وحمله ما لا يحتمل، وضرب آياته بعضها ببعض، وتنكر لمفاهيم السلف، واستقل بفهمه الخاص، فعمد إلى جاره فقتله، أو فاستحل دمه، أو فعمد إليه بالسيف واستحل دمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيهما من أيهما أولى بالشرك والكفر، قال: الذي خرج، أو الذي يعني الأول، الذي هو الأول، الذي بدأ جاره وقتله وحمل عليه ماذا؟ السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، بمجرد الحمل، بمجرد الحمل. هؤلاء قضوا في الجزائر على ما يربو على 100,000 زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وأهلكوا الحرث والنسل، وجعلوا بعض الناس الآن في ذلك البلد يرتد بعد أن كان مستقيما، بعد أن أقبل على الدين، وكان الإقبال على الدين على أشده في ذلك البلد. فلما تسلط هؤلاء الخوارج على المسلمين يذبحونهم كالأغنام في الوهاد والجبال والشوارع، انتكس بعض الناس، وصارت فرصة لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر من الملاحدة والعلمانيين. وكذلك الذين الآن يدافعون عن هؤلاء أو يبررون لهم أفعالهم أو يزعمون أنهم على حق، والله إنهم يشاركون في الجريمة، شركاء تماما في الجريمة، لأنهم مجرمون مارقون، شركاء في الجريمة. الذي يؤيدهم أو يبرر لهم هو شريك لهم في هذه الجريمة النكراء التي فعلت في شهر القرآن، في رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد ذكر أهل العلم أن الأزمنة المباركة التي تضاعف فيها الحسنات بالمقابل فإنه تضاعف فيها ماذا؟ السيئات. فعلينا أن نتنبه لخطورة هؤلاء وألا تأخذنا العاطفة معهم. اللهم إلا من جاء تائبا منيبا راجعا إلى الله ولم يقتل ولم يسفك دما حراما فباب التوبة مفتوح. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. وحداثة السن مظنة سوء الفهم، يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، وهو واضح في أن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلام. الله أكبر. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم حدثاء الإيش؟ الأسنان، سفهاء الأحلام. فأكثر الذين خرجوا هم من السفهاء، والذين تقدموا لقتل عثمان أكثرهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وكذلك سائر الذين استباحوا دماء المسلمين. وكما شاهدتم الآن، هؤلاء الذين غرر بهم شيوخ الضلال الذين يعيشون في بلاد الكفر ويملون عليهم هذه الأفكار، لعل بعضكم رأى صورهم، هم أيضا صغار مغرر بهم سفهاء الأحلام، حدثاء ليش؟ الأسنان. أعطوهم هؤلاء صكوك الغفران ووعدوهم بالجنان، فحتى استحلوا دماء المسلمين وأموالهم والعياذ بالله، بل واستحلوا قتل أنفسهم. فهم أولا قتلوا أنفسهم، وثانيا قتلوا المسلمين، وثالثا قتلوا المعاهدين والذميين، ورابعا استحلوا حرمة هذا الشهر المبارك، ورابع وخامسا ضلوا وأضلوا وصاروا قدوة في الشر والعياذ بالله، وسادسا استباحوا الدماء المعصومة التي عصمها الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه أو من ترد من شاهق أو من وجأ نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها. فلذلك انظروا إلى حديث عروة بن الزبير، وقد جاء إلى خالته عائشة رضي الله عنها وأبدى له ما فهمه من قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقال: إذن إنه فهم من الآية إنه لا مانع أن يترك السعي، لأن رفع الجناح معنى ذلك أنه مخير بين أن يسعى بين الصفا والمروة أو أن يترك. فقالت: لا، لو كان الأمر كذلك لقال لا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لكن هنا أراد أن يزيل ما كان عالقا من آثار الجاهلية، وذلك أنهم لا يطوفون بين الصفا والمروة، بل ولا يعتمرون في أشهر الحج إلى أن ينتهي شهر صفر. ولذلك كانت العرب تقول: إذا انسلخ صفر وعفى الأثر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. فبينت له أنه أخطأ في هذا الفهم، ثم هو مهد لنفسه بأنه فهم هذا الفهم عندما كان إيش؟ ها؟ عندما كان صغير السن، فهم هذا الفهم عندما كان صغير السن. فلذلك يعني أراد أن يبين لغيره أن الصغير عليه أن يسأل الكبير: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله إننا لنستحي أن نبدي رأيا لنا في مسألة فرعية بحضور من؟ مشايخنا الكبار. والله إننا يعني لنخجل ونستحي ولو بدا لنا فيها رأي آخر. هذا من المسائل الإيش؟ أي مسائل؟ الفرعية الفقهية الاجتهادية. والله إني لا أستحي وأخجل بل وأخاف الله أن أتكلم فيما ظهر لي في مسألة ما من المسائل التي يسوغ فيها ماذا؟ الاجتهاد. أولا لا أدعي أنني من أهل الاجتهاد، إذا كان مشايخي قد قالوا فيها رأيا أو أفتوا فيها برأي، ولذلك فإن بعض تلك المسائل التي يظهر لي فيها رأي آخر فإنني ولا سيما بعض المسائل المهمة فإنني أحيل السائل إلى مشايخي وإلى علماء الأمة، وهذا هو الذي ينبغي أن نفعله جميعا. أما لما ظهر الصغار وأعجب كل ذي رأي برأيه ونطقت الروايبضة وتعالم الناس وادعى العلم من ليس أهلا له ضلوا وأضلوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتصدى إذا عند فقد العلماء يتصدى الجهال الرؤساء الجهال فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.